إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب لنا فضلنا. إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا، لا نريد أن نجلس مع هؤلاء. إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. ما قالوا هؤلاء العبيد إنما استحقارا، قالوا فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال نعم، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اكتب لنا عليك كتابا. عايزين عهد وميثاق وعقد مكتوب بذلك، لما نأتيك يذهب هؤلاء الفقراء والمساكين والضعفاء، لا نريد أن نجادلهم، لما نذهب اقعد معهم إن شئت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفه، ودعا عليا ليكتب، يقول خباب ونحن قعود في ناحية. فنزل جبريل بقول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم للصحيفة باليده، ثم دعانا فأتيناه خباب وصهيب وبلال وعمار وباقي الضعفاء والفقراء والمساكين من المسلمين، ثم دعانا فأتيناه: يا رسول الله، إنهم أول من آمن بك، إنهم أول من صارع إليك، إنهم أول من لبى نداءك، إنهم أول من أجاب دعوتك، إنهم أول من التف حولك واعتنق دينك، فكيف تتحول عنهم وتقبل على غيرهم من الأشراف والسادة والأغنياء؟ أتظن أن عندهم نصرة لدينك ومنعة لظهرك؟ كلا، إن نصرة دينك ومنعة ظهرك عند هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، عند هؤلاء الذين يدعون ربهم على كل حال وفي كل وقت. فاحبس نفسك عندهم واصبر نفسك معهم ولا تلتفت إلى غيرهم من المتجبرين والمتكبرين. قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع هؤلاء السادة والأشراف والأغنياء من قريش. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وأسكن قلبه حب المساكين والفقراء والضعفاء والخاملين، إنهم أرق قلوبا وألين طباعا، إنهم أزكى وأطيب وأنقى وأطهر وأحب إلى الله عز وجل من هؤلاء السادة والأشراف والأغنياء الذين طالما عادوك وآذوك وحاربوك وطردوك. وهذا ما كان عليه غالب الأمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يلقى ما يلقى من أصناف العذاب والأذى على أيدي السادة والأغنياء والأشراف من قومه، وأول من يسارع إليه الفقراء والضعفاء والمساكين والخاطئين. هذا نبي الله نوح عليه السلام يقول له السادة من قوم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يا نوح كيف نؤمن لك واتبعك هؤلاء؟ كيف نؤمن لك وقد سبقنا إليك هؤلاء؟ فرد عليهم نبي الله نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذا أعظم ما تفاضل به المساكين والفقراء والغامدين والضعفاء عن الأغنياء والأشراف والسادة، أنهم أسبقوا إيمانا بالله، أسبقوا توحيدا لله، أسبقوا تصديقا لرسل الله. لما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدقهم وأمر بالصبر معهم، كانوا أحس أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم، أضعفهم وأفقرهم وأشدهم مسكنة وحاجة وفاقة وضيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم غالب جلوسه معهم ملازما لهم، لا يفارقهم ولا يعلو عيناه عنهم صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ويسليهم ويراقبهم ويحببهم فيما هم فيه من حال ضيق من شدة وفقر وفاقة ومسكنة. وكان كثيرا يذكرهم بفضلهم عند ربهم كما في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الفقراء ألا أبشركم؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. إن فقراء المؤمنين، إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم وهو 500 عام. فالأغنياء المؤمنين، الأغنياء المؤمنون يعانون شدة الحساب ويحبسون عن الجنة بسبب المال الذي عندهم، كيف جمعوه وفيما أنفقوه ولما ادخروه وبأي وجه جنزوا، بينما الفقراء ينعمون في الجنة والأغنياء محبوسون 500 سنة. ومما بشرهم به صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أصحاب المال. أصحاب الجد محبوسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفركم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى في أصحابه هؤلاء الضعفاء والمساكين والخاضعين كلما رأى على وجوههم ذلا وفي قلوبهم انكسارا وفي صدورهم حسرة وفي صدورهم حسرة مثل هم فيه من ضيق وشدة وفقر ومسكنة وضعف، فكان صلى الله عليه وسلم يسليهم ويخفف عنهم ويذكرهم بفضلهم عند ربهم، كما روى البخاري ومسلم بسندهما عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا ضره، كل ضعيف متضاعف. المتضاعف هذا من الأغنياء ومن الأشراف ومن السادة، لكنه عند الفقراء والمساكين والخامدين والضعفاء كواحد منهم فهو متضاعف، هو ليس من الضعفاء لكنه متضاعف، هو من السادة ومن الأشراف ومن الأغنياء لكنه عند هؤلاء كواحد منهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف الخلق وأغنى الناس، كما بينا ذلك أغنى الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان مع الفقراء والضعفاء والخامدين والمساكين كواحد منهم صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأضره، لو قال بالله لأضره كذا وكذا يبر الله القتل ويستجد له، لو أقسم على الله لأمر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. العتل الغليظ الجاف قاسي القلب منزوع الرحمة الذي ينصب الناس من حوله لغلظته وتضاربته وقسوة قلبه، هذا هو العزل. أما الجواب فهو الجموع المنوع. الضخم المختال الذي يمشي يرى لنفسه الفضل على كل الناس. يرى يظن في نفسه يظن في نفسه أنه أشرف، أنه أرفع، أنه أعلى الناس، أنه أكرم الناس، أنه أحسن الناس. كأن الناس خلقوا من طين وهو خلق من ماء ولؤلؤ ومرجان. يرفع أنفه على الناس ويستجبل عليهم. أنا أخبركم بأهل النار كل عذل جواب مستكبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه، واهدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه، واهدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الأبناء منا. ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استجب دعاءنا ولا ترده بذنوبنا. اللهم تقبل دعاءنا ولا تظلم به وجوهنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. وارحم موتانا مرضى المسلمين. واهدنا واهد وسط المسلمين. وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. امين امين. والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. Thank you.